في دنياه وأخراه. ثم أخذ رحمه الله تعالى يعدد فوائد الإيمان وثمراته على أهله في الدنيا والآخرة، فذكر فوائد كثيرة جدا ربما لا تكاد تجدها مجموعة مثل هذا الجمع في كتاب آخر. قد وفق الله سبحانه وتعالى الشيخ رحمه الله فأحسن إحسانا عظيما في جمع هذه الفوائد وذكر دلائلها، فيذكر كل فائدة متبوعة بما يدل عليها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما ذكره رحمه الله تعالى من الفوائد إنما ذكره على سبيل الإشارة لا على سبيل الحصر والاستقصاء، لأن الفوائد كما ذكر رحمه الله تعالى أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى، لكنه عدد جملة منها من هذه الفوائد، وما ذكره رحمه الله تعالى يرشد إلى ما لم يذكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم وصفهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، ولاية خاصة. من ثمراتها ما قاله الله عنهم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر. وحاصل ذلك أنه يخرجهم من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل بإيمانهم الصحيح وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى، فإن التقوى من تمام الإيمان كما تقدم تحقيقه. هذه الثمرة الأولى من ثمار الإيمان، وهي ثمرة عظيمة جليلة الشأن، بدأ بها رحمه الله تعالى لعظم شأنها وأهميتها، ألا وهي أن من ثمار الإيمان العظيمة الاغتباط بولاية الله، أي توليه سبحانه وتعالى لعبده المؤمن. وفي الدعاء الماثور في صحيح مسلم وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والولي والمولى اسمان لله من أسماء الحسنى جل وعلا، ومن دلالة هذين الاسمين العظيمين توليه جل وعلا لعبده المؤمن حفظا وتوفيقا وتسديدا ومعونة على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما في الآية التي ذكر رحمه الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا من ولايته لهم وتوليه لهم بالمعونة والتسديد والتوفيق، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات بأنواعها وهي كثيرة جدا: ظلمات الشرك، وظلمات الكفر، وظلمات النفاق، وظلمات الباطل، وظلمات المعاصي، وظلمات البدع، الظلمات كثيرة، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ووحد النور لأنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، فالنور واحد وهو سبيل الله، والظلمات سبل كثيرة. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالصراط واحد، النور واحد، هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. وأما السبل والظلمات فكثيرة، وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، وخط على جنبتيه خطوط، وقال: هذا سبيل الله. فسبيل الله واحد، وهو النور، وهو الضياء، وهو الصراط المستقيم، وهو الدين الذي رضيه الله جل وعلا لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. والسبل كثيرة جدا، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، أعاذنا الله من الشيطان الرجيم. فالسبل الضالة المنحرفة عن صراط الله المستقيم، سبل الظلمات، سبل الهلكة كثيرة جدا. قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى النور الذي هو دين الله، صراطه جل وعلا المستقيم. فهذه أعظم النعم، أعظم النعم وأجل المنن، أن يهدى العبد إلى هذا الصراط المستقيم، وأن يكون محفوظا بحفظ الله، موفقا بتوفيق الله، مهديا بهداية الله، متولى برعاية الله جل وعلا وتسديده، ثباتا على الحق ولزوما للهدى، واتباعا لصراط الله تبارك وتعالى المستقيم. فهذه من أعظم النعم وأجلها. وفي سورة النحل، ويتعرف عند أهل العلم بسورة النعم لكثرة ما عدد الله جل وعلا فيها من نعمه على عباده، بدأها بهذه النعمة التي هي أعظم النعم وأجلها: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه أكبر النعم وأجلها وأعظمها على الإطلاق، نعمة التوحيد والإيمان. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فمعرفة التوحيد والدين المستقيم ولزوم طريق الهداية، هذه أعظم النعم وأجلها. وإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده أن كان من أهل الإيمان، أهل صراط الله المستقيم، فاز بهذه الولاية الخاصة وتولي الله سبحانه وتعالى لعبده بالحفظ والمعونة والنصر والتأييد والتوفيق، وهذه ثمار عظيمة يجنيها العبد المؤمن. قال: فمن أعظم ثمارها الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون. قوله الولاية الخاصة أي ولايته لأهل الإيمان، وأما الولاية العامة بالخلق والإيجاد والإعداد والإمداد فهذه للجميع، لكن الولاية الخاصة تولي العبد بالحفظ والتوفيق والتسديد والمعونة على الطاعة والهداية إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، هذه خاصة بمن من الله عليهم بالإيمان وشرح صدورهم للإسلام. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله، أولياء الله أي من تولاهم الله حفظا وتأييدا وتسديدا ومعونة ونصرا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجتماع الخوف والحزن في الموضع الواحد يكون فيه الخوف متعلقا بما هو قادم عليه المرء، والحزن بما مضى وفات. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا أي مما أنتم قادمون عليه، فأنتم في حفظ الله ومنه وفضله سبحانه، ولا تحزنوا عن من فارقتم أو تركتم من أهل وولد، فهم أيضا في حفظ الله يتولاهم الله سبحانه وتعالى. فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن الله عز وجل تولاهم بالحفظ، تولاهم بالمعونة والنصر والتأييد. ولهذا في الحديث القدسي العظيم، ويعرف عند العلماء بحديث الولي، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن آذنه الله بالحرب هلك، هلك أيما هلك، فقد آذنته بالحرب. والإذان هو الإعلام. ثم ذكر جل وعلا في هذا الحديث القدسي من هم أولياؤه وما صفتهم. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. تولاه الله، تولاه الله سبحانه وتعالى حفظا ونصرا وإعانة وإجابة للدعاء وإعاذة من الأعداء وشرورهم، الشياطين، شياطين الإنس والجن، الكفرة، السحرة، المجرمين، أيا كانوا، يعيذه الله سبحانه وتعالى ويحفظه ويتولاه بالتسديد والتوفيق والمعونة والحفظ، لأنه ولي من أولياء الله، تولاه الله سبحانه وتعالى. ومن تولاه الله لو كادته السماوات والأرض ومن فيهن كان الله له حافظا، وجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا، أليس الله بكاف عبده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهؤلاء الأولياء أولياء الله جل وعلا ذكر صفتهم بأنهم يحافظون على فرائض الدين واجبات الإسلام ويتجنبون الحرام والآثام. هؤلاء أولياء الله، كل من كان محافظا على الفرائض يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها، يصوم رمضان، يؤدي زكاة المال إن كان ماله بلغ النصاب كما أمره الله جل وعلا، يحج إن كان يستطيع في عمره كله مرة واحدة، هذا الذي فرض الله عليه، هذه العبادة المفروضة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يعاقب، لكن هذا هو الفرض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا فعل هذه الفرائض وتجنب الحرام من القتل والزنا والسرقة وغيرها فهو ولي من أولياء الله، فهو ولي من أولياء الله يتولاه الله سبحانه وتعالى بالحفظ والمعونة والتوفيق والتسديد، يدخله الله جل وعلا يوم القيامة الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأنه ولي من أوليائه، جاء بالفرائض التي افترضها الله عليه وتجنب المحرمات، وهذا هو المقتصد. قال الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، لكن هناك درجة في الولاية أعلى من هذه الدرجة، ومنزلة في الولاية أرفع من هذه الدرجة، ذكرت في حديث الولي في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه درجة أعلى من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى من درجات الولاية حفظ الفرائض والمحافظة عليها وتجنب المحرمات، هذه الدرجة الأولى، وإليها الإشارة في قوله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم هناك درجة أعلى من هذه الدرجة وأرفع، وهي العناية بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض، ولا تكون العناية بالنوافل مع التفريط بالفرائض، لا تكون مع التفريط بالفرائض بل مع المحافظة على الفرائض، يعتني بالنوافل، هذه درجة أعلى، كل ما أكثر من النوافل عظمت درجته في الولاية وعظمت منزلته فيها. ولهذا قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. ثم تأتي الثمرات، ثمرات محبة الله لعبده: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه كلها ثمرات، كلها ثمرات لتولي الله سبحانه وتعالى لعبده. والآية الكريمة التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها صفتين لأولياء الله: لا يكون الولي وليا إلا بهما، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأنه قيل: من هم؟ من هم؟ ما صفتهم؟ قال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ رحمه الله: فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. ولاية خاصة، فهو ولي ولاية خاصة يتولاه الله عز وجل، يخصه جل وعلا بتوليه وحفظه ومعونته وتسديده. كل مؤمن تقي. والإيمان والتقوى إذا اجتمع في نص واحد كما هو الشأن في هذا النص، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يراد بالإيمان العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتقوم على أصول بينها الله جل وعلا في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان يراد به الاعتقاد الصحيح إذا قرن بالتقوى، يراد به الاعتقاد الصحيح ويراد به العمل الصالح، الصلاة والصيام والحج والصدقة والبر والصلة والصدق والوفاء وغير ذلك، هذا كله داخل في قوله آمنوا. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. الصلاة إيمان والصيام إيمان والحج إيمان. في حديث ابن عباس في الصحيحين: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالصلاة إيمان والزكاة إيمان وجميع العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عبادة إيمان. وقوله: وكانوا يتقون، إذا قرنت التقوى بالإيمان يراد بالتقوى تجنب المناهي والبعد عن المحرمات. وأعظم المناهي وأخطرها وأشدها وأضرها وأشنعها وأقبحها الشرك بالله عز وجل، ومن وقع في الشرك خرج من الولاية جملة وتفصيلا، ويكون وليه الشيطان. إذا وقع في الشرك كان وليه الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأعظم المنهيات وأخطرها الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن يجعل مع الله ندا يدعوه أو يستغيث به أو يذبح له أو يندر أو يرجوه فهذا أعظم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو أخطر الذنوب وأشنعها، وهو الذنب الذي لا يغفر، كما قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ثم يأتي بعده في الخطورة القتل والزنا والسرقة، هذه الثلاث، وهذه كبرى الذنوب بعد الشرك وأخطرها وأعظمها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب الناس، وخطابته في حجة الوداع خطابة مودع، وخطبة ووصية المودع يستقصى فيها ما لا يستقصى في غيرها. قال في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع. المقام مقام تحذير من أمور خطيرة عظيمة مضرتها شديدة. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فذكر هذه الذنوب الأربع التي أخطر الذنوب وأشدها، وأخطر هذه الأربع الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وأكد على هذه الأمور في حجة الوداع أكثر من مرة، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. دماءكم لا تقتلوا النفس، أعراضكم لا تزنوا، أموالكم لا تسرقوا. وهذه الثلاث: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تزنوا، لا تسرقوا، أعظم العدوان، أعظم العدوان مما يتعلق بحقوق الناس، لأن العدوان التي تتعلق بحقوق الناس إما عدوان يتعلق بدمه، أو عدوان يتعلق بعرضه، أو عدوان يتعلق بماله، وأعظم العدوان الذي يتعلق بدمه قتله بغير حق، وأعظم العدوان الذي يتعلق بعرضه الزنا والعياذ بالله، وأعظم العدوان الذي يتعلق بماله سرقة ماله وانتهاب ماله. فهذه أعظم المحرمات التي بين العباد، التي بين العباد. وأما الشرك هذا عدوان يتعلق بحق رب العباد رب العالمين، وهو أعظم العدوان وأظلم الظلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وإذا وقف الناس بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة فإن دواوين الظلم ثلاثة، دواوين الظلم التي يقع فيها الناس ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، ديوان لا يغفره الله، من لقي الله به لا يغفره الله، لا مطمع له أبدا في رحمة الله ومغفرته، وهو الشرك بالله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يتركه الله، وظلم العباد بعضهم لبعض، هذا ديوان لا يترك الله، حقوق للعباد وما ضيع واعتدي عليه من حقوق في الدنيا لا يضيع يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى، حديث عبد الله بن أنيس وحديث صحيح، يقول الله تعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه، قال حتى اللطمة. وإذا كان في ذلك اليوم العظيم يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة التي نطحتها في الدنيا، فكيف بالإنسان الذي أعطاه الله عقل وفهم وبصيرة، كل عدوان اعتداه يقتص منه يوم القيامة، من ضرب أو قتل أو انتهاك لعرض أو غير ذلك، كل ذلك يقتص منه يوم القيامة في ذلك اليوم العظيم. والقصاص ذلك اليوم ليس بالأموال، الأموال انتهت في الدنيا، من مات انتهى، ما ليس له مال، مال انتهى. لو كان يملك من المال مثل قارون، مجرد أن تخرج روحه من جسده انتهى أمر المال. حتى الحفرة التي يدخل فيها في الدنيا ما يدخل معه من مال شيء إلا خرقة واحدة يلف بها بدنه، وبعد أيام تبلأ تلك الخرقة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الله، في حديث عبد الله بن أنيس، يحشر الله العباد يوم القيامة أو الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، أموال ما يوجد، تجارات أملاك كلها تنتهي. ولما ذكر القصاص عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ من أين لهم أموال، دراهم، دنانير، وهم إنما جاءوا بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات. القصاص بالحسنات والسيئات، وهذا يوضح حديث المفلس. قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرح في النار. الحاصل أن التقوى إذا قرنت بالإيمان يراد بها اتقاء الذنوب، وأعظم الذنوب بعد الشرك هذه الذنوب الكبار، الاعتداء على الناس سواء في الأموال أو الأعراض أو الأنفس، وأخطر ذلك القتل والزنا والسرقة، هذه أخطر ما يكون في الذنوب وأعظم ما يكون في الجرائم. فالولي من يتقي هذه الأمور، يتقي هذه الذنوب، يجتنب الكبائر، يبتعد عنها. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبهذا يعلم أن الولاية بابها مشرع لكل أحد، ولا تحتاج إلى دعاوى أهل التصوف والطرق الباطلة الزائفة والمراسيم الباطلة التي جعلوها لنيل الولاية، بل الأمور المحرمة التي جعلوها سبيلا لتحصيل الولاية، هذا كله ضلال، هذا كله ضلال وانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى. الولاية ليست دعاوى وليست مظاهر، ليست دعاوى ولا مظاهر، الولاية شيء بين العبد وبين الله، صلاح واستقامة وديانة وطاعة، ولا يزكي نفسه الولي، ما يزكي نفسه، ما يجلس بين أتباعه ويقول أنا ولي ويضع يده على وساده ثم يتتابع أتباعه على يده يقبلونها وينشر بينهم أنه من أولياء الله وأن صاحب الكرامات وصاحب الكذا إلى آخره. هذا كله لعب على الناس. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. الولي هو التقي المؤمن الذي يطيع الله ويحافظ على عبادة الله. بل في بعض الطرق الباطلة عند غلاة وضلال هؤلاء أصبح جزء من الولاية ترك الطاعات وجزء من الولاية الوقوع في المحرمات ترك الطاعات. تجد بعض الشياخ ما يقوم للصلاة ما يقوم إذا أقيمت الصلاة يذهب أتباعه يصلون وهو ما يصلي. لماذا؟ قالوا ولي. قال هذا ولي ولا يذهب إلى الكعبة ليطوف. لماذا؟ قالوا هذا ولي الكعبة هي التي تطوف به أما هو ما يطوف. ويذكرون هذا في كتبهم يقول الولي ما يطوف رفعت عنه التكاليف رفعت عنه التكاليف. ولهذا في بعض كتبهم بحثوا مسألة بحثا فقهيا قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ انظر إلى الخرافة كيف توغلت في هؤلاء والضلال كيف دخلوا فيه. قالوا إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ قال قائلهم اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين. قال القول الأول يصلون إلى الكعبة باعتبار أنها الأصل ولا يدرون وين ذهبت. قال لا القول الثاني يجب عليهم أن يتحروا وين ذهبت الكعبة كل صلاة يفتشون عنها في العالم وين راحت ويتوجهون إليها. خرافة وباسم الولاية خرافة من أشد ما يكون وضلال من أشد ما يكون باسم الولاية باسم الولاية لا صلاة ولا طواف ولا عبادة. وما هو السبب لماذا يكون ولي؟ هذا من أولياء الشيطان. ولاية الله بطاعته بعبادته ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وأيضا يرتكبون محرمات باسم الولاية. ولهذا في بعض الطرق الغالية في التصوف الضالة أن المريد إذا تزوج يأتي بزوجته ليلة الزواج إلى الشيخ شيخ الطريقة ليفتض البكارة هو بنفسه حتى تحل البركة بزعمه ويقول هذا ولي وهذا من بركة الولي. هذا زنا هذا أكبر الذنوب وأكبر الجرائم. وإذا فعل باسم الولاية فهذا أشنع ما يكون وأخطر ما يكون. أين هؤلاء من قوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وين الإيمان وين التقوى لله سبحانه وتعالى؟ هذه كلها ضلالات متراكمة وباطل وضياع وضلال. ودين الله سبحانه وتعالى واضح معالمه وظاهرة وجلية إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالشاهد أن ولاية الله وتولي الله عز وجل وكون العبد من أولياء الله بالإيمان والتقوى بالإيمان والتقوى. وهذا الكتاب المبارك كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان من وفق لقراءته والعناية به عناية دقيقة كان من أولياء الله. جعلنا الله أجمعين من أوليائه وحفظنا أجمعين بحفظه وأصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا.